بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مقرر فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور قسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. وهذه الحلقة هي الحلقة 16، وتطرقنا أو بدأنا في الحلقة الماضية الحديث عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وذكرنا بعضا من تلك الدروس، ولعلنا نكمل إن شاء الله في هذه الحلقة ما تبقى من تلك الدروس. الدرس السادس، نستفيد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للنفر من الخزرج الستة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا دعوته، نستفيد منها أنه ألف أنه لأول مرة تسلم مجموعة كاملة ومن بلد نائٍ بعيد يصلح أن يكون أساسا ومنطلقا للدعوة. إذن بدأت ثمار صبر النبي صلى الله عليه وسلم تظهر، وبدأ الجهد يثمر بفضل الله سبحانه وتعالى. باء، أن الداعية لا بد له أن يستفيد من المناخ النفسي الملائم حين يدعو، وكذلك يستفيد من الأرضية الثقافية لمن يدعوهم إلى الله تعالى. فهؤلاء النفر الخزرج كانوا مهيئين نفسيا، لأن اليهود كانوا دائما يعدونهم بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيؤمنون به وسيتبعونه ويقتلونهم به قتل عاد وإرم. ولهذا تسابق هؤلاء للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من الأرضية الثقافية، واستفاد من قضية معرفة نفسياتهم. جيم، أن الله عز وجل قد مهد حياة المدينة وبيئتها لقبول الدعوة. فالمدينة يقطنها اليهود ويقطنها الأوس والخزرج، وهؤلاء كلهم كان بينهم تناحر، وحتى أن بينهم حروب استمرت أكثر من 120 عاما، وكان يوم بعاث من أقوى أيامهم الذي قتل فيه الكثير من الأوس والخزرج. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد كان هذا مما صنعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يوم بعاث يوما قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت سرواتهم وجرحوا، فقدمه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم في الإسلام. يعني أن الله سبحانه وتعالى قد هيئ المدينة من خلال تلك الحروب وتلك الاضطرابات بين الأوس والخزرج وبين اليهود، كانوا متناحرين، متقاتلين فيما بينهم. فكأن الله سبحانه وتعالى قد هيأ تلك المدينة من خلال ذلك التناحر إلى تلهفها إلى نبي يجمع شملها ويجمع شتاتها ويوحد كلمتها. دال إيمان هؤلاء النفر من الخزرج ومناصرتهم له صلى الله عليه وسلم يظهر لنا حكمة الله سبحانه وتعالى التي اقتضت أن يكون أول أنصار هذا الدين من غير بيئته ومن غير قومه، حتى لا يظن ظان بأن بأن وعد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بأن يعني دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في حقيقتها دعوة قومية حاكتها رغبات قومه وظروف بيئته. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى نصر نبيه من خلال قريش ذاتهم، ربما ادعى مدعي وأن أصلا يعني قريش ما ناصرت محمدا إلا من أجل يعني القومية وأن تكون لقريش رفعة ومكانة، فهي المسألة مسألة يعني قومية عربية وعصبية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كون الله سبحانه وتعالى يجعل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال بيئة بعيدة ومن خلال أقوام لا تربطه بينه وبينهم يعني صلته يعني قرابة أو نحو ذلك، هذا دلالة على يعني أن هذا الأمر وأن تلك النصرة لم تكن لتحقيق أهداف دنيوية، إنما كانت طلبا لما عند الله عز وجل، وأنها آمنت واقتنعت بها وآمنت إيمانا كميرا. لعل أيضا نكتفي من بهذا القدر من الفوائد المستفادة من عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على تلك القبائل. ونأتي الآن أيها الأخوة والأخوات بارك الله فيكم إلى يعني موضوع جديد من موضوعات تلك السيرة المطهرة، وهو بيعة العقبة الأولى. بيعة العقبة الأولى، الستة نفر السابقين الذين تكلمنا عنهم في قبل قليل، وكانوا هؤلاء من الخزرج. هؤلاء الستة كانوا هم أساس هذه البيعة، حيث عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسلموا أن يدعوا إلى الله بين أقوامهم، يعني في عام 11 حينما التقى النبي صلى الله عليه وسلم بالستة نفر آمنوا به وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعني يدعو بين قومهم، وفعلا وفوا بما عاهدوا النبي عليه الصلاة والسلام عليه. فلما جاء في العام القادم العام 12 من البعثة وفي موسم الحج قدم 12 شخصا من أهل المدينة، 10 منهم من الخزرج واثنان من الأوس، فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بميناء. وكان من بنود هذه البيعة أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن لا يسرقوا، وأن لا يزنوا، وأن لا يقتلوا أولادهم، وأن لا يعصونه في معروف. فمن وفى بهذه البنود وبهذه العهود فأجره على الله عز وجل، وفي رواية أن له الجنة. ومن أصاب شيئا من ذلك، يعني من وفى ببعضها ولم يوفى ببعض الآخر، فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عاقبه وإن شاء غفر له وعفى عنه. وهذه البيعة بيعة العقبة الأولى تسمى بيعة النساء لأنها لم يكن فيها ذكر للقتال أو الجهاد. ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الاثني عشر مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه ليفقههم في دينهم، وفي رواية أنهم هم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجلا يفقههم في دينهم. وبعث معهم مصعب ثم مكث عندهم ما شاء الله ونمكث ونشر الإسلام في المدينة، ولعلنا لما نتحدث إن شاء الله تعالى عن الدروس والفوائد المستفادة من هذه البيعة يعني نعرض لبعض منها. الدرس الأول، واحد، استطاعت النواة الأولى للإسلام في المدينة أن تفي بما وعدت به من بث الدعوة فيها بين أوسها وخزرجها على حد سواء، ولذا فقد أحضر اثنين من الأوس وسبعة من الخزرج، وهذا تطور عظيم. يعني نفس الستة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العام الحادي عشر جاءوا معهم بآخرين حتى أكملوا اثني عشر رجلا، وهؤلاء كان منهم من الأوس وكان منهم من الخزرج، وهذا تطور عظيم لصالح الإسلام، حيث استطاعوا أن يتجاوزوا قصة الصراعات الدموية الداخلية التي كان آخرها يوم بعاث. قصة الصراع هو كان بين الأوس والخزرج، فكون هؤلاء الوفد يأتون وفيهم ناس من الأوس وفيهم ناس من الخزرج، هذا دلالة على أن تلك الصراعات الدموية بدأت تنحسر شيئا فشيئا. ثانيا، أن بنود هذه البيعة تشتمل على أهم معالم المجتمع المسلم الذي يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنشائه، وهذه البيعة تعني عدة أمور: ألف، المفاصلة العقدية والتميز الفكري، لا نشرك بالله شيئا، وهذا يعني مخالفة المجتمع في دينه وعقيدته، حينما يقول إنهم النبي صلى الله عليه وسلم لا نشرك بالله شيئا وقومهم ومجتمعهم كله مجتمع مشرك، إذن هذا يعني أن هناك مفاصلة عقدية بين هؤلاء المبايعين وبين قومهم وبين مجتمعهم، تلك المفاصلة في الدين والعقيدة. باء، المفاصلة السلوكية بين تلك المجموعة وبين المجتمع، فلا سرقة ولا زنا ولا وأد للأولاد ولا غير ذلك، إذن هناك سلوكيات كان يمارسها المجتمع المشرك، سلوكيات خاطئة لا بد لهؤلاء المسلمين ألا يسايروهم بل يفاصلوهم ويتخلوا عن تلك السلوكيات الخاطئة. جيم، تغير الولاء، فقد انتهت الطاعة للقبيلة وأصبحت الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الطاعة لم تكن كما كانت، يكون ينظر الإنسان إلى زعيم قبيلته ماذا يقول له فبالتالي يطيعه طاعة عليها، لا، المسلم ينبغي أن يعني يحرص على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. دال، التركيز على إيجاد الوازع الداخلي للفرد ومراقبة الله وحده في تنفيذ هذه البنود، وأن من التزم بها فأجره على الله، وأما من يخالفها فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهو إذن لم يعدهم بجزاء دنيوي بل ربطهم بالآخرة. ولا شك أن التزام المرء بهذه البنود يعني يهيئه بإذن الله سبحانه وتعالى للالتزام بباقي شرائع هذا الدين وأوامره. ثالثا من تلك الدروس أيضا بارك الله فيكم، لم يكن من بنود البيعة الجهاد في سبيل الله، لم يأتي إطلاقا لذكر الجهاد. لماذا؟ لأنه لم يكن قد شرع في ذلك الحين، فالحرب والجهاد كما هو معلوم لا يكونان إلا بعد البناء الفكري والعقدي للإنسان، وبعد أن يصاغ يعني على ضوء الإسلام وقيمه وتعاليمه ودولته، وإلى الآن لم تقم تلك الدولة. رابعا، إرسال مصعب رضي الله تعالى عنه مع لوط. ومصعب حينما أرسل كان شابا ونفتا يافعا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله لما يعلم فيه من صفات متعددة، قد كان رضي الله تعالى عنه يعني ذا عقل راجح وخلق كريم وصبر وثبات على المحل، فإنه هو الشخص المناسب ليكون أول سفير للإسلام مع هؤلاء الأنصار. إذن نستفيد من رسالة مصعب بن عمير مع الوافد عددا من الفوائد. أولا أو ألف، أن كل مسلم بخاصة طالب العلم لابد أن يقوم بالدعوة إلى الله تعالى، فليست الدعوة وقفا على الأنبياء والرسل فحسب، لذا فليس في الإسلام ما يسمى برجال الدين، فكل مسلم هو رجل دين عليه أن يدعو إلى الله تعالى حسب طاقته، بعكس النصارى الذين لا يدعون إلى دينهم إلا يعني من لهم رتبة إن صحت العبارة علمية أو دينية في الكنيسة، قسيس أو بابا أو شيئا من هذا الأمر. أما المسلم فلا بد له أن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حسب استطاعته وطاقته. باء، إرسال مصعب رضي الله تعالى عنه فيه قطع للخلاف والقضاء على نعرات الجاهلية التي قد تحدث، وبخاصة أن الأوس والخزرج كان يكره بعضهم أن يأمه الآخر. هناك مشكلة في النعرات القبلية بين هذين البطنين أو بين هاتين القبيلتين، فلو ذهبوا وانتشر الإسلام في المدينة من سيصلي بهم؟ إن صلى بهم رجل من الأوس ربما اعترض الخزرج، وإن صلى بهم رجل من الخزرج ربما اعترض الأوس، وهكذا. فإذا هذا فيه يعني حكمة ودلالة على فقه النبي صلى الله عليه وسلم، كونه يبعث رجلا يعني غريبا عن كلا البطنين وعن كلتا القبيلتين، وفيكون يعني محل ثقة الجميع ورغبة الجميع. وهذا بلا شك يعني يراعى، لأنهم لم إلى الآن لم يسلموا ولم يعني يدخل الإيمان في قلوبهم. أما لو أنهم آمنوا بالله عز وجل ويعني دخل الإيمان في قلوبهم، قد رأينا ما رأينا من تضحيتهم رضي الله تعالى عنهم في سبيل الله، وفعلهم أمورا يعجز الإنسان عن يعني ذكرها فضلا عن فعلها. جيم استطاع مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه وهؤلاء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة استطاعوا أن ينشروا الإسلام في المدينة، فلم يعني يكن فيها بيت إلا وفيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكن هناك بيت إلا وفيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء ركزوا على البناء الداخلي في ذلك المجتمع وإلى بث الفكرة وفي صفوفها، فاستطاعوا أن ينشروا الإسلام ويخبروا به الناس. ومن أولئك بنو عبد الأشهل من الأوس، حيث لم يبقى رجل ولا امرأة فيهم إلا مسلم ومسلمة إلا الأصيرم كما جاء في بعض الروايات. وهذا الأصيرم له قصة يعني عظيمة، فهو لم يسلم كما أسلم قومه، ثم لما جاءت غزوة أحد وأثناء يعني تلك الغزوة قذف الله عز وجل في قلبه الإيمان بالله ورسوله، فدخل مع المسلمين وجاهد معهم وقتل رضي الله تعالى عنه، ولم يصل لله عز وجل ركعة واحدة. فهذا يعني هذه دلالة على قضية أن هؤلاء الاثنى عشر استطاع مع مصعب رضي الله تعالى عنهم أن ينشروا الإسلام في المدينة، ويعني حاولوا إدخاله إلى كل بيت، بأن لا يبقى بيت من بيوت المدينة إلا وفيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دال من الفوائد من دعوة وإرسال مصعب رضي الله تعالى عنه أهمية اتصاف الداعية بالأخلاق الحسنة والرفق بالمدعو، أهمية اتصاف الداعية بالأخلاق الحسنة والرفق بالمدعو. والله تعالى قال لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن الداعية لا بد أن يكون يعني يتحلى بأخلاق حسنة، وأن يرفق بالمدعو، وأن يحلم عليه وأن لا يجهل عليه. ولا شك أن مصعب رضي الله تعالى عنه يعني قد رزقه الله عز وجل ذلك الحلم وذلك الرفق بالمدعو وتلك الأخلاق الحسنة التي كان يأسر بها قلوب أولئك المدعوين، وبحيث أنه لا يعرض دعوته للشخص إلا وقد يعني ربما أن الله عز وجل يعني يفتح على قلبه فيؤمن بتلك الدعوة. فلم يكن يعني فظا في دعوته، ولم يكن متجبرا، ولم يكن متكبرا، إنما كان يعرض دعوته برفق وحلم وشفقة ورافة على ذلك المدعو، وكان يقرأ عليه آيات من القرآن. فلا يملك ذلك المدعو إلا وأن ينطق بالشهادتين ويسعد. وقصة دعوة مصعب بن عمير لسعد بن معاذ وسيد بن حضير قد ذكرها بعض أهل السير، وهي قصة عظيمة تظهر لنا العديد من الفوائد والدروس الدعوية، ولكن ضيق الوقت لا نستطيع أن نتحدث عنها ونتطرق إليها في هذه الحلقة، لعلنا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة نعرضها بتفصيل مناسب ونقف عند أبرز الدروس والفوائد الدعوية المستفادة من ذلك. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.